هذا سؤال تردد كثيرا، وهو حول صرف العملة المعدنية الهلل ب10 ريالات ورق ب9 ريالات يعطيه 9 ريالات من الهلل، هل يجوز هذا؟ هذا سؤال كثير، بعض اخواننا اهل العلم افتوا بجوازه، بعض اخواننا افتوا بمنعه، هو محل شبهه. من افتى بجوازه قال لانها عمله مستقله من المعدن غير الورق، فافتوا بالجواز كالذهب مع الفضه يدا بيد ولا تفاوت. ومن منع قال لانها ريال واحد يمنع الزياده، فالاحوط المؤمن ترك ذلك من باب الحيطه، من باب قوله دع ما يريبك اذا ما لا يريبك، لا يبيع حلال بريال الا متساوي يدا بيد، لان كل شم ريال هذا من باب الاحتياط.